نحن نأخذ دينة التي يسميها طلبة العلم العينة كما يقولون عنا، ولا نشتري من صاحب البضاعة بضاعة ما ثم يأخذها هو منا بناقص في القيمة ثم يعطينا دراهم. فهذا كثير من زملائي يعملونه في الجبر، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذه هي المسألة العينة، وهي محرمة عند الجمهور أن لا تجوز. كل يشتري السلعة مثلا بألف ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بـ800 يأخذ النقود، هذا ربا، حيلة على الربا، المعنى أنه أخذ منه 800 بـ1000.